قال المصنف رحمه الله وإياه في كتاب الظهار: قال: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب، أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى حكم الظهار وصيغته وما يترتب عليه، ومن ذلك الكفارة التي وردت نصا بقول الله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وذكر حكم الرقبة وما يجزئ منها، ثم ذكر الصيام في حق من لم يجد. فالصيام الذي يظاهر من زوجته ويأتي بذلك القول الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، ويعتبر آثم إذ قال هذا الكلام، فيتوب منه ويكفر عن مقالته تلك بعتق رقبة بالأوصاف التي ذكرها المؤلف. فإن لم يجد، أي لم يجد قيمة الرقبة، لم يجد قيمتها، أو وجد قيمتها لكن لم يجدها، مثل ما هو الآن في هذا العصر، في الغالب أنها غير موجودة، إلا ما يذكر بعض الإخوان من أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وأنها رقاب أو رقيق له الصفة الشرعية وليس استرقاقا بالمكر أو الحيلة أو بالوسائل الجاهلية. ويزعم بعضهم أنه رق متناسل، وأن من يدعون ملكيته لديهم الوثائق بملكية هذه الرقاب وتسلسلها عندهم. فإذا اطمأن الإنسان إلى أن الرقبة أو الرقيق الذي يريد أن يعتقه أو يشتريه فيعتقه أنه فعلا رق شرعي، والذي هو نتيجة الأسر في الحرب كما هو معروف، فهذا يجزئ. أما إذا لم يطمئن إلى وجود الرقبة الشرعية أو الرق الشرعي فينتقل حكمه إلى الصيام ولو كان يجد قيمة الرقبة. والصيام ذكر المؤلف بيانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فصيام شهرين متتابعين. من شرط الصيام التتابع فيه شهرين، إما شهرين هلاليين إذا تحقق من رؤية الهلال في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث فيكفيه، إن كان تامين أو ناقصين أو أحدهما تام والآخر ناقص، إذا تحقق من رؤية الهلال بنفسه أو بثقة يطمئن إلى خبره. أو يصوم شهرين من أثناء الشهر، من أثناء الشهر، من وسطه أو من آخره، لكن في هذه الحالة يصوم 60 يوما، إلا إذا تحقق من رؤية الهلال في أثنائه، فبحسب ما يتبين له من رؤية الهلال لكل شهر يكون قد هل في أثناء صيامه. والتتابع لا بد منه، إلا ما ذكره المؤلف، إذا مثلا بدأ من شعبان فتخلى له رمضان فيصوم شوال، ولا يعتبر التتابع منقطع في هذه الحالة، ولو أفطر يوم العيد، بل يجب عليه أن يفطر يوم العيد، لأن صيام يوم العيد منهي عنه، نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي العيدين الفطر والأضحى، لا يجوز صيامها، لا يجوز، ويجب على من صامها أن يفطر. وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هذه كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب، أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب، فلا يجوز له أن يصومها ولو في صيام واجب كهذا. وإذا أفطرها لا يعتبر التتابع منقطعا، بل يفطرها ثم يستأنف الصيام ويعوض عنها من أيام أخرى. وكذلك في حق المرأة إذا حاضت، أو والمؤلف بنى هذا على أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أن الظهار لا يصح، لكن عليها الكفارة، عليها الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وقلنا الصحيح أنها لا تلزمها الكفارة، لا تلزمها الكفارة، لكن على ما ذهب إليه المؤلف فالمرأة إذا صامت في هذه الحالة فعرض لها الحيض أو النفاس فإنها تفطر ولا ينقطع التتابع في هذه الحالة. وهكذا أي عذر يفطر منه في رمضان فإنه إذا أفطر منه في صيام الشهرين المتتابعين لا يعتبر منقطعا تتابعه، لأن هذا عذر شرعي. فلو نسي فأكل أثناء النهار فمثل ما أنه كذلك لا يفطر في رمضان، لا يفطر أيضا في في في هذا، وما دام لا يفطر لا ينقطع تتابعه. أو سافر سفرا لا بد له منه، سفر لا بد له منه، فإنه يفطر ولا ينقطع التتابع. أو مرض مرضا مخوفا شديدا يفطر في مثله في رمضان، فكذلك إذا أفطر في صيام هذه الكفارة لا ينقطع تتابعه. وهكذا الشأن في أي كفارة من هذا القبيل، ككفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، فهذه الأعذار لا تعتبر قاطعة للتتابع التي ذكرها المؤلف. إيه نعم. مكروه، ومنهم من يرى أنه يعني إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والأقرب أنه كراهة تحريم، لأنه لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها من لم يجد الهدي رخص له أن يصوم أيام التشريق، والأصل عدم صومها. فضل الشيء قد يكون الذي يرى أنها كراهة تنزيه، وأن وجوب التتابع أقوى من النهي عن صيام أيام التشريق، فقد يرى انقطاع التتابع في هذه الحالة. أحضر الشيخ إذا كان السفر غير ضروري. لا، إذا كان غير ضروري فينقطع به التتابع، وعليه أن يستأنف الصوم من جديد. قال وأفطر ناسيا أو مكرها. إذا أفطر ناسيا أو مكرها أكره على الفطر، فهذا يعني معروف، والحديث نص في هذا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا ينقطع تتابعه في هذه الحالة. قال أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. إيه نعم، لعذر يبيح الفطر. نعم. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، إما لإنقاذ معصوم من هلكة ولا يستطيع إنقاذه إلا بأن يفطر، كغريق أو في حريق أو في أمر ما لا بد له أن يفطر، ففي هذه الحالة هذا عذر مشروع، وإفطاره لا يخل بتتابعه في هذه الحالة. وأيضا نفس الإفطار قد لا يخل بالصوم، لكن الصحيح أنه في هذه الحالة يعتبر مخلا بالصوم، وعليه أن يقضي هذه الأيام يقضيها. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. التكفير بالنسبة للإطعام، وهذا هو النوع الثالث، إما العتق أو الصيام، أو من لم يستطع الصيام، إذا كان لا يستطيع الصيام خاصة التتابع فيه وشهد له طبيب ثقة، مع أنه كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، قد يكون ما في نفسه أوثق مما يقوله الطبيب، لكن إذا كان الأطباء قالوا إنه لا يستطيع الصوم وأفتوه بذلك، أو يعني قصدي أخبروه بهذا، فيفتى في هذه الحالة بعدم الصوم. ينتقل إلى النوع الثالث وهو الإطعام، ولا يجزئ على قول المؤلف في الإطعام إلا ما يجزئ في الفطرة، في فطرة رمضان. أنواع الأطعمة التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إما من بر أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، هذه الأصناف على رأي المؤلف أنها هي التي تجزئ ولا يجزئ غيرها. ومن أهل العلم وهو قول ورواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ الإطعام أيا كان، وخاصة إذا كان من قوت أهل البلد، إذا كان أهل البلد يقتاتون هذا الشيء مثل التين مثلا أو الدخن أو الذرة أو الأرز أو أي شيء يعتبرونه طعام، فإذا قدمه للمساكين فإنه يعتبر قد أدى الكفارة التي لزمته ولو لم يكن من أصناف الفطرة. فضل الشيخ، رواية أخرى تخصه بقوت البلد، فخرج ما لو أعطى الفاكهة مثلا أو نحو ذلك. لا، الفاكهة لا تعتبر يعني طعام، لأنها ليست طعام مستقل بذاته، إنما هي كما هي نوع من التفكه وشيء يعني أشبه بالحلوى. أما الطعام فهو المواد التي يقوم بها البدن ويستغني به عن غيره، أما الفاكهة فقد لا يستغني بها عن غيرها. لكن مثل البر وأنواع الأطعمة من بر وشعير وتمر ومن هذه الأشياء التي تدخر ضابطها أنها تدخر وأيضا يحتفظ بها بغير من غير حاجة إلى مواد حافظة أو أيضا تبريد، فهذه الأشياء الفقهاء يرون أنها هي يعني أطعمة وتجزئ بنفسها. قال: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. فبالنسبة للبر يعني أقل شيء مد وهو ربع صاع، ومن غيره كالشعير والتمر مدان نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. وقد جاء في حديث أوس بن الصامت أو غيره أن المرأة أتت بعرق فيه يعني 15 صاعا أو فيه 30 صاع، 30 صاعا من شعير، فقال عليه الصلاة والسلام لمن لزمته الكفارة أطعمه، فإن مدين من شعير يقومان مقام مد من بر. فهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وتمسك به في أن المدين من الشعير يقابلان المد من البر، لأن الشعير عند الناس في ذلك الوقت وفي هذا الوقت يعتبر أقل قيمة غذائية وعرفا من القمح والبر، فلذلك زيد في كميته لأنه في قيمته أقل، إن كانت القيمة الغذائية أو القيمة الشرائية فهو أقل. يثبت ذلك مرفوعا الشيخ؟ نعم، يكون ثابت مرفوعا، وهكذا ورد في المسند أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال لصاحب الكفارة أطعمه، خذ هذا فأطعمه. أقصد وأيضا ورد في حديث أوس بن الصامت في بعض رواياته أنه قدم له عليه الصلاة والسلام عرقا، وامرأته كذلك قدمت عرقا وهو مكتل يسع 15 صاعا من تمر، فجعل 30 صاع من تمر إطعام 60 مسكينا، فيتبين بهذا أن كل مسكين يناله نصف صاع من تمر أو نصف صاع من شعير، وأن البر يكفي منه 15 صاعا 15 صاعا. قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم؟ بالنسبة للمساكين، هذا المساكين الذين تدفع لهم أو يطعمون في كفارة الظهار، ممن تجزئ دفع الزكاة إليهم، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أصناف أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمسكين هو الذي لا يجد إلا بعض الشيء، يكون عنده شيء لكن لا يكفي حاجته، بينما الفقير معدم تماما لا يجد شيء على الإطلاق. فالمسكين أحسن حال من الفقير، فإذا دفعها لهؤلاء الذين قد يكون لهم أعمال لكنها بسيطة ولا تفي بحاجتهم من القوت ومن يعولون، فهؤلاء مساكين فلا حرج إذا دفع الزكاة إليهم، وإن دفعها إلى الفقراء فهذا أفضل وأولى، لأنهم أحوج من المساكين إذ لا يجدون شيئا على الإطلاق. فضل الشيخ، إذا قوله ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، ألا يوهم الأصناف الأخرى؟ نعم. ألا يوهم الأصناف الأخرى؟ ألا يوهم الأصناف الأخرى الثمانية؟ لا ما ي... لأن الله سبحانه وتعالى قال إطعام 60 مسكينا، ومن باب أولى الفقير. والفقهاء يقولون الفقير والمسكين هي عبارة من الألفاظ التي يعني تتفق وتفترق، فتفترق إذا ذكرت معا، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء في هذا الموضع يستقلون بمعنى والمساكين يستقلون بمعنى، أما إذا ذكر أحدهما فإنه يغني عن الآخر أو يدخل فيه الآخر. فهنا إطعام 60 مسكينا ليس المقصود المسكين بالمعنى الاصطلاحي، بل يعني بمعنى الفقير أو من هو أحسن حالا من الفقير، فيدخل فيه الفقير من باب أولى. أما المؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين فهؤلاء لا يدخلون، وإن كان بعض الفقهاء اجتهد وأدخل مثل الغارم، خاصة إذا كان غارما لنفسه وليس لغيره، فيرون أنه يجزئ. والصحيح التقيد باللفظ الذي ورد إطعام 60 مسكينا، فلا يجزئ بقية الأصناف الذين وردوا في الزكاة. الذي ورد أنه المساكين خصت يعني بالمساكين. قال وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ. أو عشاهم. نعم. وعشاهم ولا عشاهم. أو. يعني لو قدم طعام للمساكين غداء أو عشاء، فعند المؤلف يرى أنه لا يكفي، لأنهم يقولون المقصود من الإطعام التمليك ليس مجرد الإطعام. أما الغداء والعشاء فهو صحيح، هو في نوع هو إطعام لكنه لا تمليك فيه، لا يملكونه، لأنهم يأكلون وينصرفون، فهو يعني تمكين من الأكل وليس تمليكا، والتمكين غير التمليك، فالتمكين أن يمكنه من الأكل بقدر شبعه ثم يقوم، أما التمليك فهو حر يتصرف فيه، إن شاء طعمه أو أطعمه من هو أحوج إليه من أهل بيته، أو باعه واشترى به ما هو أحوج إليه. فالتغذية والعشاء لا يجزئ، لكن بعض أهل العلم وبعض الفقهاء يرون أنه يجمع بين الغداء والعشاء، يرون الإطعام كأنه ليوم كامل، يوم كامل، فإذا غدى المساكين وعشاهم قدم لهم وجبة الغداء ووجبة العشاء فهذا يعتبر كافي وداخل في مسمى الإطعام، والله تعالى قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيقولون هذا إطعام. بل منهم من يرى أن مجرد تقديم وجبة الغداء أو وجبة العشاء أن هذا إطعام وداخل في هذا، وأن التمليك ما ورد ما يدل عليه، فالآية إنما هي إطعام، فإذا مكنهم من الطعام وقدمه لهم مهيئا جاهزا في الوقت المعروف غداء أو عشاء فقد برئت ذمته إذا قدمه لهم وافيا مكتملا. لكن السنة بيّنت يعني شيء من هذا المعنى، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم له الطعام ومن شعير أو من تمر وقال أطعمه، فلا شك أن هذا يدل على نوع من التمليك وأنهم يحوزونه ويتصرفون فيه، ولأن الطعام لا شك أن تصرف المسكين فيه محدود، يأكله ولا يستفيد منه إلا مجرد الأكل، بينما إذا أعطي شيء يأخذه إلى بيته قد يحتاج أن يقسمه بين وجبتين يستفيد منه، يأكل من شيء غدا وشيء يتركه عشاء، أما إذا وضعته بين يديه لا يملك إلا أن يأكل هذا الموجود ولا يستفيد منه أكثر من ذلك. هو لا شك في حالة الإطعام، وقد يكون هذا الذي يمنع الفقهاء أو بعض الفقهاء من الإطعام بهذه الصورة، أنه قد يفضل منه فواضل قد لا يستفيد منها أحد، لا يستفيد منها أحد، ولا يكون يعني التزم بالمقدار الذي هو المد أو نصفه. هذا أخف، إذا قدمه له وأعطاه إياه مطبوخا فهذا أخف، وقد يستفيد منه يعني طوال يومه، يستفيد منه طوال يومه ومن معه من أهل بيته. قال: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. لا بد من النية، فإن أعتق ينوي أنه عن هذا الظهر، أو صام فينوي أنه عن الظهر، أو تصدق وأطعم فعن الظهر. لا بد، لحديث عمر رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه أخرج شيء ثم تذكر أن عليه كفارة ظهار قال: إذن ما أخرجناه يكون عن الظهار، ما يصلح. أو صام أياما وتذكر أن عليه صيام هو عبارة عن كفارة ظهار قال: أحتسب الأيام التي مضت من كفارة ظهار، لا يصلح هذا. وإن كان صام تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من تعيين الصوم الذي صامه وأنه من أجل هذه الكفارة. إيه نعم. قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيره. فإن هذا مما يخل بالتتابع، إذا الزوج أصاب المظاهر منها التي ظاهر منها أصابها في أثناء صيام الشهرين ليلا أو نهارا، أما نهارا فلا إشكال، إذا أصابها نهارا وجامعها في النهار فقد أخل بصومه وفسد صومه وانقطع التتابع. لكن في الليل عامة الفقهاء كذلك، لأن الله تعالى يقول: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فقيد الصيام بأن يكون من قبل التماس أي قبل الجماع. فلو جمع حتى ولو ليلا، إذا جمعها ليلا فقد انفرط التتابع وعليه أن يعود من جديد التي ظاهر منها. أما إذا كان له زوجة أخرى أو أمة يتسرى بها فلا يدخل في هذا بالنسبة للأخرى. وهناك قول الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يرى أن يعني وطأه لزوجته التي ظاهر منها ليلا لا يخل بالتتابع، لأن يقول لا أثر له، الصيام إنما هو من طلوع الفجر إلى الليل فصيامه لا خلل فيه، الصيام سليم، لماذا نفسد عليه الصيام؟ وكون الله سبحانه وتعالى يعني منع ونهى وقال من قبل أن يتماس، هذا لا يعني فساد التتابع، لكنه آثم، نحن نؤثمه ويلزمه أن يتوب ويستغفر، لكن لا ينقطع التتابع. وهذا القول الحقيقة قوي ويعني ظاهر، فكونه يجامع ليلا ونجعل هذا له أثر على انقطاع التتابع فهذا لا يتبين، والآية لا تساعد على هذا المعنى. وإن جامع غيرها غير المظاهر منها فهذا إذا كان ليلا، أما إذا كان في النهار فيفسد عليه صومه ويفسد عليه التتابع. قال: وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. إي نعم. قال رحمه الله وإياه: كتاب اللعان. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. هذا في شأن ما يسمى باللعان، وهو ما يحصل نسأل الله السلامة والعافية بين الزوجين من يعني اتهام الزوج لزوجته بالزنا. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأبواب بعد الطلاق: الإيلاء، الظهار، اللعان، لأنها كلها تتفق في شيء وهو المفارقة بين الزوجين، إما مفارقة مطلقة أو مفارقة نسبية. فاللعان يؤدي إلى المفارقة الأبدية على الصحيح، وأنه إذا حصل اللعان بين الزوجين فلا تحل له بحال من الأحوال إذا تمت المفارقة وتم اللعان بينهما بشروطه. واللعان مأخوذ مما ورد في الآية من كون الزوج يدعو على نفسه باللعن، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسمي لعانا بأخذ من هذه مما ورد في الآية. فاللعان هو شهادات مغلظة أو أيمان مغلظة تكون من بين الزوجين إذا رمى الزوج أو قذف الزوج زوجته بالزنا، فهذا المقصود من اللعان، وليس كما بعض العامة يرى أنه إذا لعن زوجته يقول هذا لعان، لا، هذا شيء آخر، هذا سباب وشتم لا يجوز، ويحرم على كل منهما أن يصدر منه تجاه الآخر، لكن ليس هو اللعان. اللعان الذي ورد في الشريعة هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا ولا يكون معه بينة ولا تقر هي بذلك، تكذبه وليس معه بينة يشهدون بالزنا، فأعفي من حد القذف، أسقط عنه حد القذف الذي هو 80 جلدة لما بينه وبين زوجته من اتصال وحالة خاصة، وعوض عن هذا بهذه الشهادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأول لعان في الإسلام اختلف هل هو ما كان بين هلال ابن أمية وزوجته عندما رماها بشريك بن سحماء، أو ما كان بين عويمر العجلاني وزوجته التي كذلك رماها بالزنا، وأنه كان في السنة 9 في شعبان، وقيل في السنة 10 قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سهل بن سعد أنه حضر ذلك اللعان وكان عمره 15 سنة، وجاء في حديث آخر أن سهل بن سعد رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، فقالوا هذا يدل على أنه قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في آخر السنة 10 وقيل في السنة 9 والله أعلم. وكان ذلك لما جاء كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رواية سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أحدنا، أو كما قال يجد عند زوجته أحدا فإن قتله قتلتموه، وفي رواية إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فلم يجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الرجل جاء من بعد ذلك وقال إن ما سألتك عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع، وأن زوجته وجد عندها رجلا أجنبيا، فقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فادعها، فدعاها فوعظه عليه الصلاة والسلام وحذره ووعظه، وأن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، وأنه ينقطع، وأن عذاب الآخرة مقيم ودائم ولا ينقطع، فحلف والله ما كذبت عليها يا رسول الله. ثم أيضا نصح المرأة وأن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، ففي حديث أنس أنها تلكأت وترددت وكادت تقر ثم إنها أبت وقالت والله لا أفضح قومي، أو كما جاء في الروايات. فكان هذا من أول ما كان من لعان في الإسلام، وهذا حماية للزوج، حماية للزوج، وإلا فالأصل أن من قذف المرأة يقام عليه حد القذف كائنة من كانت المرأة، إلا الزوج إذا قذف زوجته فاستعيض عن حد القذف وأسقط عنه بهذه الأيمان إن حلفها. وقال في الخامسة دعا على نفسه بالله، لأنه قد يرى ما لا يرى غيره ولا يستطيع أن يأتي ببينه وشهود، فشرع هذا. واللعان من أهل العلم من يوجبه على الزوج إذا كان هناك ولد لا بد له من نفيه، لأنهم يقولون لا يستطيع، لا يتوصل إلى نفي الولد إلا باللعان، ولا يجوز له أن يسكت على ولد يعلم حقيقة ويقينا أنه ليس منه، فيدخل في محارمه وينتسب إليه وهو يعرف أنه ليس منه بحال من الأحوال، فمنهم من يوجب في هذه الحالة لينفي الولد ولا سبيل له إلى نفيه. أما إذا لم يكن هناك ولد فمن أهل العلم من يكره اللعنة، لأنه له سعة في الطلاق، يطلق المرأة ويستر عليها، ولا ينبغي له أن يلجأ إلى اللعان وهذه الأيمان المغلظة. فالمؤلف ذكر أن اللعان يكون بين زوجين، فلو إنسان قذف امرأة ولو كانت من الأقارب، لو قذف أخته أو زوجة أبيه أو امرأة أجنبية، فهذا يبقى على الحكم العام، حكم القذف يعتبر قاذفا، إما أن كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن سعد، حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، البينة أو حد في ظهرك، فإما أن يأتي بالبينة 4 شهداء يشهدون على الزنا، وإلا أقيم عليه حد القذف 80 جلدة كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. فإذا من شرط اللعان أن يكون الرمي بالزنا أو القذف بالزنا من الزوج لزوجته، وأن يكون كل من الزوجين عاقلين وبالغين، وإلا فاستثنى إذا كان تخلف شيء من ذلك فلا يكون اللعان، لأن من شرطه البلوغ والعقل. وهناك شروط يذكرها المؤلف: أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، لمن يحسن اللغة العربية لا بد أن يكون بها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره باللغة العربية، ذكره بمحكم القرآن الكريم، فلا يقبل ممن يتقن اللغة من الرجل، من رجل أو امرأة أو من الزوج والزوجة إلا باللغة العربية، فإن لم يحسنها أي منهما فبلغته، فيحلف الأيمان أو الشهادات بلغته. إنه قال: فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان. فهنا إذا حصل، نسأل الله السلام والعافية، قذف امرأته فهو بين أمور: إن أتى بالبينة على أنها زانية أقيم عليها حد الزنا وبرئ هو، أو هي اعترفت بالزنا أقيم عليها الحد باعترافها، وأيضا في كلتا الحالتين يبرأ ولا ويسقط عنه حد القذف وليس عليه حد قذف. لكن إذا لم يجد بينة ولم تعترف المرأة وطالبت المرأة، أيضا المرأة طالبت يعني أكذبته، قالت إنه كاذب في ما نسبها إليه من الزنا، ففي هذه الحالة يكون اللعان لا يسقط عنه حد القذف 80 جلدة إلا بأن يحلف الشهادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال: فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي هذا مقتضى ما ورد في الآية، يشترط أن يقول قبلها، فإن قالته هي قبله لا، فالله سبحانه وتعالى رتب الحكم هكذا، فهو لأنه كالبينة، فهو يريد بينة فعليه أن يريد بينته ويعبر عن هذه الشهادات، والله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم أقام هذه الشهادات 4 مقام الشهود، مقام الشهود، فهو يأتي بشهوده متمثلة بهذه الأيمان المغلظة، يشهد 4 شهادات أن زوجته، ويشير إليها إن كانت موجودة، ويكفي مجرد الإشارة ولا داعي لتسميتها ما دامت هي موجودة بعينها، ومتحقق أنها هي معروفة هي بشخصها، فيكفي مجرد الإشارة إليها أنها قد زنت أو أنها زانية أو أنها كذا، وإن كانت ليست في المجلس فيسميها وينسبها نسبة تتميز بها وتعرف أنها فلانة بنت فلان، أو إذا كان لقب تعرف به وأهلها، يذكرها بهذا اللقب. وفي الخامسة يدعو على نفسه، والخامسة كما قال الله تعالى أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا انتهى الزوج من الأيمان، ويقول أهل العلم من السنة، بل بعضهم يراه شرطا أن يكون الحاكم أو نائبه القاضي أو نائب القاضي أو الأمير أو نائب الأمير يكون حاضرا في المجلس الذي يكون فيه اللعان. وأيضا من السنة أن يكلف رجلا يضع يده على فم الزوج في الخامسة ويقول اتق الله، إنها الموجبة، أي موجبة للعنة والطرد، فاتق الله واصدق. فإذا مضى فيدعو بهذا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي كذلك كما قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب الذي هو الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك يكلف امرأة أو من محارمها من يضع يده على فمها ويقول اتق الله، إنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما في حديث أنس رضي الله عنه. فإن استفادت من الموعظة واعترفت بالحق فبها ونعمت، وإن أصرت فحسب ما هي تكون عليه الحال. إن تكون يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: يعلم الله أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، كما في الحديث. إيه؟ الشيخ جاء في الحديث وضع اليد على الفم. إيه نعم. لا يكتفى بالكلام فقط، لا، كنوع من المباح. هذا ورد في بعض روايات حديث عويمر العجلاني من رواية أنس رضي الله عنه، فهذا كنوع من يعني الدفع والمنع والتغليظ. ولذلك كادت كما في رواية حديث أنس كادت المرأة أن تتأثر بهذا من الكلام ووضع اليد على الفم، لكن نسأل الله السلامة والعافية، يعني أخذتها العزة بالإثم فحلفت الأيمان. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: انظروا إن أتت به كذا وكذا وكذا فهو لمن رميت به، فأتت به على الصفة المكروهة يقول الراوي، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فجعل الأيمان على الصلاة كما قال الله تعالى يدرأ عنها العذاب، ولكن عذاب الآخرة نسأل الله السلام والعافية يكون بانتظار من هذا شأنه. نعم. على كل حال حديث التوبة عامة وتتناول كل شيء، حتى الشرك بالله. المشرك الذي هو الشرك أعظم شيء، والظلم الذي ليس فوقه ظلم، من تاب منه توبة صادقة قبل أن يموت فالله يقبل التوبة، لكن التوبة بشروطها وعدم موانعها، بشروطها وعدم موانعها، فإذا وفق الإنسان لها فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فضل الشيخ، هل يقال بأن الحديث إنها الموجبة أن تكون هذا أنه لا يوفق للتوبة إذا كان كاذبا؟ قد يكون هذا، يعني يكون الإنسان يقتحم هذه الأشياء على بصيرة وعلى نوع من العناد، وتأخذه العزة بالإثم، فيخشى أنه يحال بينه وبين التوبة، يحال بينه وبين التوبة لا يوفق إليها، يتمادى في الإثم والكبرياء وعدم التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم التواضع للحق، فيخشى من هذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو ولي عباده، ما ندخل في شيء من هذا، نترك العباد لله، وهذه أحكام نأخذ بها ونعمل بها، وأما قلوب العباد وأنفسهم وسرائرهم فإلى الله تعالى، هو أرحم بعباده وأدرى بأحوالهم وما قدموا وما أخروا. قال: فإن بدأت باللعان قبله. الفرق بين الغضب أشد، يقول أهل العلم الغضب أشد من اللعن، ومما يذكرونه أنها يعني خصت بأن تدعو على نفسها بالغضب، لأنها قد يعني تنفي أو تجحد حقا هي تعلمه، يعني تعلم الحق وتنكره، الوالد يعني كلفت أو أمرت بأن تدعو على نفسها بالغضب، ولذلك اليهود عليهم لعنة الله مغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويجحدونه، ووصفوا وخصوا يعني الغضب خصوا بهم، فكذلك المرأة. إيه؟ قال فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. فهذه من الأمور التي تخل باللعان ولا تترتب عليه أحكامه، فيما لو هي شهدت قبله ثم شهد بعدها. أما إن شهدت قبله وشهد بعدها ثم شهدت بعده فيمضي والأول يلتغي لا يتعلق به شيء. وكذلك أيضا إذا لم يحضر اللعان حاكم لأنه عليه السلام بمحضر منه كما في حديث سهل بن سعد وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم كان بحضوره وقال قم فادعوها وقال له قم فاشهد فكان بحضوره عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا بد من حاكم يبت في الأمر ويمضيه ويدرك أنهما أتيا بالألفاظ والعبارات المطلوبة منهم شرعا منهما شرعا. وكذلك إذا لو نقصت لم يحلف إلا ثلاث مرات لم يشهد إلا ثلاث مرات فنقص عن الأربع، أو لم يأتي باللفظ كما أمر به، أو لم يأتي باللعن قال فهو بعيد عن رحمة الله أو من هذا لا يقبل. وكذلك الغضب لو أبدلته المرأة بالسخط ما يقبل، فلا بد من التقيد بالألفاظ عددا وأيضا عبارة، لا بد أن يأتي بها كل منهما على وفق ما وردت في الشرع. إيه نعم نعم هو الشيخ اللغة قال اللغة كما ذكر قبل ذلك أيضا لابد أن يكون باللغة العربية إلا إذا كان لا يحسنانها أو أحدهما لا يحسنها، فمن لا يحسنها منهما تجزي اللغة التي يتكلم بها. هو الشيخ ترك اللعان إذا بدأ فيه كذلك هم أيضا من الشروط الموالاة بين الألفاظ بين ألفاظ الشهادة عرفا، يعني بحيث أنه يشهد يقول أشهد بالله أن هذه امرأته فلانة يشير إليها أنها زنت، ثم إذا مثل تنفس أو عطس أو كح هذا لا يؤثر. أما إذا انقطع وصار مثل تشويش أو ما إلى ذلك أو تدخل أحد أو صار اعتراض ومضى وقت فلا بد أن يعيد مرة ثانية، فلا بد أن تتوالى الشهادات عرفا. وهل له الحق في الانفصال أو ترك المطالبة باللعان أو يجب عليه المضي فيه؟ لا، إذا توقف امتنع فهذا يترتب عليه أحكام، فإذا أصرت هي لأنها الحق لها من ناحية، فإذا طالبت هي فيكون بين أمرين، إما أن يلاعن فيسقط عن نفسه حد القذف أو يأتي بالشهداء على أنها زنت فيقام عليها حد الزنا. إذا عجز عن هذا وامتنع عن اللعان يجلد يقام عليه حد القذف 80 جلدة، وتبقى زوجته إذا بقيت معه، لكن بحكم أنه يحكم عليه بالفسق فقد يقال إن الكفاءة بينهما اختلت، فمن حقها أن تطلب الفسخ وتقول لا أعاشره وقد رماني بالزنا، فلا تقبل معاشرته، وخاصة أنه امتنع من اللعان فهذا مما يبين عن كذبه، فيقام عليه حد القذف إذا طالبت الزوجة بذلك، والزوجية تبقى إلا إن أرادت هي المفاصلة فمن حقها ذلك. الفصل وإن قذف زوجته الصغر. نجيب على الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.